السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا بحمد الله عز وجل قد تحدثنا عن غزوة خيبر التي كانت في شهر المحرم من العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما تبعها من فتح فدك وتيماء ووادي القرى. وتكلمنا عما حدث في طريق الرجوع إلى المدينة، وما حدث من بلال رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. هذه العبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة خيبر إلى المدينة. لما رأى المدينة من بعيد قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذه العبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من غزوة خيبر، وما زال يكررها حتى دخل المدينة. ولما رأى جبل أحد من بعيد قال: هذا أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. وهذا أمر عجيب، جبل يحبنا، جبل بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، وجبل بيحب المسلمين. ازاي الجبل عرف؟ عنده إدراك بطريقة لا نعلمها، نقول إدراك بطريقة لا نعلمها. جبل أحد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف المسلمين وبيحب حب النبي. قال: هذا جبل يحبنا، حب المسلمين، ونحبه، احنا بنحب جبل أحد. وجبل أحد من جبال الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. في مرة جبل أحد تحرك والنبي صلى الله عليه وسلم فوقه، فضربه النبي بقدمه وقال: أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي يكلمه: أسكن أحد، أحد، النبي يكلم أحد: أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام، وفي المدينة اليوم اللي النبي دخل في المدينة قدم جعفر. وهذا الذي يظهر لي من الأدلة المتعددة، الأحاديث التي تكلمت عن قدوم جعفر رضي الله عنه، الأظهر أن جعفر قدم المدينة في يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ربما تقرأ في بعض الكتب أن سيدنا جعفر قدم من الحبشة إلى خيبر، وهذا لا يظهر يعني جيدا من الأحاديث. اللي يظهر أن سيدنا جعفر قدم من الحبشة للمدينة. اليوم اللي النبي دخل في المدينة هو اليوم اللي قدم فيه جعفر ابن أبي طالب من الحبشة. لو تذكروا تكلمنا منذ مدة طويلة عن الهجرة المسلمين إلى الحبشة، وكان فيه هجرتين. الهجرة الأولى كانت في منتصف العام الخامس من البعثة، يعني بعد 5 سنين من بداية الإسلام، 5 سنين ونص، دي كانت الهجرة الأولى للحبشة. وفي أواخر نفس السنة أو في بداية العام السادس كانت الهجرة الثانية لبلاد الحبشة. وكان في الهجرة الثانية سيدنا جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس، وأنا كتبها سطرين أقول لك الفرق بين السطرين دول. أسماء بنت عميس دي زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنها وعنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الهجرة الثانية كان في سيدنا عثمان بن عفان، ده هو كان رئيس المهاجرين، وكانت معاه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس كتير من المهاجرين للحبشة رجعوا بقى. وبقي جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء ومعه حوالي 16 رجلا، تفضل 16، هما كانوا حاجة 82 راجل، 82 راجل و 18 امرأة. فال 82 راجل جم واتبقى منهم 16، منهم سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، أخو علي ابن أبي طالب. وسيدنا جعفر أكبر من سيدنا علي بعشر سنين، وطالب أخوه الكبير كان أكبر من جعفر بعشر سنين، كل واحد بينه وبين الثاني عشرة. طالب الكبير وبه يكنى أبو طالب، أبو طالب اسمه الحقيقي عبد مناف، عبد مناف، إنما قيل له أبو طالب كنية باسم ابنه الأكبر طالب. وطالب أكبر من جعفر بعشر سنين، وجعفر أكبر من علي بعشر سنين. المقصد إن جعفر بن أبي طالب هو أخو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. بقي في بلاد الحبش. هو هاجر سنة كام يا جماعة؟ نفكر مع بعض، هاجر سنة كام؟ آخرها يبقى عدى عليه سنة 6 7 8 9 10 11 12 13، كام سنة دول؟ 8 والنبي لسه في مكة عليه الصلاة والسلام، واحنا بنتكلم عن سنة كام؟ ده أولها المحرم، يعني 6 سنين، 6 سنين في المدينة، و8 يبقى كام؟ 14 سنة وهو في بلاد الحبشة. عمر سنين طويلة جدا هو في بلاد الحبشة سيدنا جعفر ومع زوجته أسماء بنت عميس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي يطلب منه إرسال جعفر ومن معه، يعني يجهزهم في سفينة. وفعلا النجاشي جهزهم في سفينة. طب النبي بعت له مين؟ صاحب المهمات الصعبة عمرو بن أمية الضمري، اتكلمنا عنه كتير قبل كده رضي الله عنه وارضاه. ده صاحب المهمات الصعبة، ودي مش المرة الأولى يروح عند النجاشي. فراح وقدم للنجاشي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنجاشي جاهز جعفر بن أبي طالب واللي معاه في سفينة ورجعوا المدينة. خلينا عند النجاشي دلوقتي عشان حصل أمر عجيب قوي من أقدار الله عز وجل. الأمر ده هو قدوم الأشعريين. الأشعريين قبيلة سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هم من أهل اليمن. سيدنا أبو موسى بيروي بيحكي، وحديثه في صحيح البخاري، قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرجنا مهاجرين إليه ومعي أخوان لي أنا أصغرهم، أحدهم أبو بردة والثاني أبو رهم، هم كل واحد فيهم بكنيته أبو موسى وأبو بردة وأبو ثلاثة أخوان. يقول في 54 أو قال 53 أو 52 من الأشعريين، يبقى دول ركبين سفينة من اليمن، كم واحد؟ قول 53، وهو أخواته الثلاثة 56، ركبين سفينة من اليمن عشان يروحوا المدينة، وإلا ممكن هم يمشوا في الصحراء بر، يعني هم عايزين يسافروا بحري بالمركب وممكن يمشوها ايه بري، وانتوا عارفين البري صعب ولا ايه اللي ركب في سفينة او ايه يعني الناس اللي سافروا يعرفوا يعني. فهو هيمشي بري جوه اليم صحاري صحاري ولسه في كفار ومشركين، مكة ما اتفتحتش لسه. فهو اختار يركب سفينة هتنزله يعني على البحر وبعد كده يبقى يروح المدينة. يقول بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا من النبي هاجر من مكة للمدينة، فخرجوا مهاجرين هو وأخواه أبو بردة وأبو رو في 53 من الأشعريين. يقول أبو موسى فألقتنا السفينة إلى النجاشي بالحبشة. عجيب، شوف أقدار الله عز وجل. هم كانوا مسافرين لأن هم تأخروا، عبال ما وصلهم الخبر اتأخروا، ولما جم يهاجروا للمدينة السفينة ألقتهم فين؟ لعب بهم الموج، لعب بهم البحر، ألقتهم الأمواج إلى النجاشي في الحبشة. سبحان الله، يعني ده بيحصل، بيحصل الأمواج تهيج وفي رياح في اضطرابات في البحر والسفينة تغير خط سيرها فتجنح تميل وتنزل في أي مرفع أو ميناء آخر. فهم رايحين يهاجروا للمدينة فالسفينة ألقتهم إلى النجاشي بالحبشة. يقول فوافقنا جعفر بن أبي طالب هناك فبقينا معه، قعدنا معاه، قعدوا معاه دي سنة اثنين الله أعلم. هم هاجروا بدري بس لما ركبوا في السفينة الموج لعب بهم وودهم على الحبشة. فتقول ما شاء الله إيه كان، وما لم يشأ انت عايز تروح المدينة وربنا شاء لك تروح الحبشة، هتروح الحبشة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. راح الحبشة وقعدوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يأمره أنه يجهز إيه؟ المسلمين عنده، فجهزهم في السفينة. والسفينة بتاعت أبو موسى بقوا كم سفينة؟ بقوا سفينتين. وراحوا بقى وصلوا، لما وصلوا المدينة وصلوا يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو موسى بيحكي وسيدنا جعفر حكى اليوم دخول جعفر على المدينة والتقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جعفر قدمنا المدينة حين افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وضحت؟ هم راحوا المدينة وراحوا خيبر، يبقى يوم النبي كان جاي من ايه؟ يقول فقبلني النبي صلى الله عليه وسلم بين عيني. النبي قبله في جبهته والتزمه وقال والله لا أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. إيه الفرحة الأكبر من الثانية؟ فتح خيبر دي فرحة كبيرة جدا. فتح خيبر كان معاها فتح فدك الناحية الشرقية وفتح وادي القرى الناحية الغربية وفتح تيماء وادي القرى تيماء ناحية الشمال. فتحت حصون اليهود وقلاع اليهود وانكسرت شوكة اليهود. اليهود الذين كانوا يثيرون القلاقل والفتن والحروب ويهيجون العرب على المسلمين في غزوة الأحزاب الخندق وغيرها، فاتكسرت الشوكة بتاعته. ففي دي فرحة، فرحة كبيرة جدا، وقدوم جعفر فرحة كبيرة جدا، بقاله 14 سنة غايب. فالنبي فرح جدا بقدوم جعفر وقبله في جبهته بين عينيه. النبي اللي قبل جعفر ولا جعفر اللي قبل النبي؟ النبي قبل جعفر، فرحان بيه بيحبه، فقبله والتزمه يعني حضنه حضنه وقال والله لا أدري بأيهما أنا أفرح، أنا الفرحة الكبيرة فتح خيبر أم بقدوم جعفر. لحد كده الروايات صحيحة، عندنا رواية أن جعفر قال: لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حجلت على قدمي. حجل يعني إيه؟ يعني عاد ينط على رجل واحدة كده. شايفين أنا عامل إزاي؟ يعني يعمل كده. الرواية دي يا جماعة اللي رواها البيهقي، هو اللي رواها بس، والبيهقي اللي روى الرواية قال في إسنادها إلى الثوري من لا يعرف، يعني رواية ضعيفة فيها مجاهيل، وحتى دي من روايات الثوري ما هياش متصلة السند. ليه بقول لك كده؟ الصوفية بياخدوا الرواية دي علشان ايه؟ يحجلوا بقى وينطوا. عرفت الدليل بتاعهم جه منين؟ ادي الدليل، ادلة ساقطة، ادلة ضعيفة. وهي واحنا نقول يا جماعة اللي يستدل على مسألة يستدل بحديث ايه؟ صحيح؟ صحيح وغير منسوخ وسالم من المعارضة. لازم يكون دليل قوي. فالصوفية يستدلون بهذا الحديث، ده اللي روى الحديث البيهقي رحمة الله عليه هو اللي قال في رواته إلى الثوري من لا يعرف، هو روى الحديث وقال في ناس ما عرفهمش، ده اللي روى الحديث قال في ناس ما عرفهمش. عرفت؟ فاحنا خلينا ايه الحديث الصحيح يكفينا. ايه الصحيح؟ النبي قبل ايه؟ حلوة دي، واحد جاي من سفر او من غيبة، غيبة طويلة جدا، وانت قبلته في جبهته بين عينيه، خلاص التزمت وحلمته، هذا يكفي. طب انت حجلت جبتها منين؟ مفيش حديث كده. خير الهجي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بس خلاص. فموضوع الحجل بقى بتاع الصوفية والنط ده يعني ليس من السنة، يعني ليس له أصل. هما بقى يبتدوا ينطوا ويحجلوا وحلقة ويلفوا حوالين بعض، وفي النهاية الموضوع ايه؟ على ما فيش، على ولا حاجة. تخليك قوي، نط على حديث يعني وانت مستند على حديث ايه؟ عشان تبقى قوي متقعش دعوة على الأرض. المقصد أن الناس فرح جدا بقدوم جعفر، وفرح جدا بفتح خيبة. الأمور الحمد لله استقرت، وحصلت زيارة بقى من أسماء بنت عميس إلى حفصة بنت عمر، دي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبرضو اللي راوي الحديث سيدنا موسى الأشعري، وهو الحديث اللي في صحيح البخاري اللي هو حكينا جزء منه في الأول، قصتهم لما ألقتهم السفينة إلى النجاشي ولما رجعوا المدينة. يقول يقول فكان أناس من الناس يقولون لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة. لما وصلوا المدينة الأشعريين كم واحد؟ حوالي 53 وعام 3. فسيدنا موسى يقول الناس لما كانوا بيقابلونا يقولون ايه؟ سبقناكم بالهجرة. يقول وإن أسماء بنت عميس دخلت على حفصة بنت عمر زائرة، دي غايبة 14 سنة، وراحت تزور حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فدخل عمر فقال حين رآها: من هذه؟ قالت أسماء ابنة عميس. يبقى مين اللي بتجاوب يا راجل؟ ده أنا حاطط لك نقطتين، يعني اللي قالت مين النقطتين دول يبقى خلاص فهمتها دي. بص الرواية اللي تحكيها دي او الحديث. قال عمر رضي الله عنه لما دخل على حفص: من هذه؟ قالت اسامة عمي. يا مين اللي جاوب؟ الرواية دي يا جماعة مش صحيح، يعني مش هو دي كده، مش عشان كده امسحها، يعني خلاص امسحها. عرفت الفرق بين الاثنين؟ يا تاني الروايات اللي متشكلة، الروايات الصحيحة تقول أن عمر دخل على حفصة فقال من هذه، دخل على حفصة وعندها أسماء، فقال عمر من هذه؟ قالت أسماء. وقف بقى كده، خد نفسك، ابنة عميس. هي بتتكلم تقول أنا بنت عميس، أنا بنت فلان، ما قالتش أنا أسماء، أنا قالت أنا بنت فلان. وسيدنا عمر عرف أبوها، يا عرفها، وضحت كده، هي اللي اتكلمت قالت أنا بنت فلان. الرواية الثانية، في رواية كده اللي هي مش متشكلة ولا مترتبة ورا بعض كده، قال عمر من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. يبقى مين اللي قالت؟ حفصة. والفرق بينهم، بص بص الرواية دي يا جماعة، قالت أسماء ابنة عميس، لأن نبتدي بهمزة قطع، ها؟ بعد الوقف نبتدي بهمزة إيه؟ ابنة عميس. إنما لو العبارة متصلة تقول إيه؟ أسماء بنت. عرفت بين بنت وابنة الفرق بين الاثنين؟ سيبك من كلامك. ليه بقول لك كده؟ أصل هتفرق مين اللي اتكلم، حفصة ولا أسماء؟ طب ليه هتفرق؟ هقول لك كمان شوية صغيرة. خلاص، فسيدنا عمر لما دخل ورأى أسماء، قال حين رآها، الرواية تقول كده، قال حين رآها من هذه؟ قالت أسماء ابنة عميس. قال عمر الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت نعم. قال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أولى برسول الله منكم. يقول أوس فغضبت أسماء وقالت والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قلته، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أنقص. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال فما قلت له؟ قالت قلت كذا وكذا. هي قالت إيه بقى؟ لما عمر قال لها نحن سبقناكم بالهجرة فنحن أولى برسول الله منكم، قالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء الحبشة، والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أسماء، قال وماذا قلت له؟ قالت قلت كذا وكذا، يعني كلا والله، يعني ما أنتم بأولى به منا، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء الحمشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بأولى بي منكم يا أصحاب السفينة، لهم هجرة واحدة ولكم هجرتان. قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى الأشعري والأشعريين يدخلون علي أرسالا، أرسالا يعني إيه؟ مجموعات، يسألونني عن هذا الحديث، فوالله ما في الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في نفوسهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب السفينة لكم إيه؟ هجرتان. انتهى الحديث، انتهت الرواية. طب نرجع كده لسيدنا عمر لما دخل، الرواية تقول إيه؟ دخل عمر فقال حين رآها من هذه؟ يبقى سيدنا عمر شاف وشها ولا ما شافش وشها؟ شاف ولا ما شاف؟ هنختلف فيها. ما هو لو شافها ما يقولش مين دي ولا ايه؟ لو عارف سيدنا جعفر وعارف عميس، ما سيدنا عمر عارفهم من زمان، فلو شاف وشها ما كانش قال مين دي، يبقى شاف ايه؟ جسمها بس. من هذه؟ والحجرة بتاعت امنا حفصة كانت ايه؟ حجرة واحدة. مش كده؟ انتوا عارفين كل واحدة من زوجات النبي لها حجرة، امنا عائشة كانت لها حجرة وما فيش تاني. فلما النبي مات عليه الصلاة والسلام دفن ايه؟ في حجرة، في جزء من الحجرة. ولما ابو بكر مات دفن برضه جنب النبي صلى الله عليه وسلم. لما عمر مات اتدفن معهم في نفس الحجرة، فبقت تحتجب يعني، لان سيدنا عمر ميت ما فيش غير الحجرة دي. فلما سيدنا عمر دخل وما فيش مكان تاني في الحجرة، قال من هذه حين رأى؟ من هذه؟ انا مش شاف وشها. واحد يقول لك ايه؟ لا شاف وشها. طيب شاف وشها، انت عايز تقول ايه يعني؟ ده دي غايبة بقى لها كم سنة؟ 14 سنة ولسه جاية جديد، وآيات الحجاب لسه نازلة من سنتين، سنة 5. لحقت تعرف الأحكام؟ عرفت الأحكام؟ لسه ما عرفتش، ده لسه جديد أهو. ده أنا بقول لك النبي دخل المدينة وجعفر واللي معاه دخلوا إيه؟ في نفس اليوم. هتعرف الأحداث منين؟ الأحكام لسه ما عرفتش. فأولا يا جماعة، ليس في هذا الحديث دليل على إباحة إظهار الوجه، ما في دليل، ما في دليل إن سيدنا عمر شاف وشها. ولو واحد قال لا شاف وشها، نقول له خلاص سلمنا بهذا جدلا يعني. لو شاف وشها دي حديثة عهد بالمدينة، لسه ما عرفتش الأحكام، لسه ما عرفتش. ولو عرفت ده هي جوه البيت ولا بره البيت؟ جوه عند حفصة، عند حفصة لسه يعني حدالي وشها، ما تعرفش مين اللي داخل، رجل امرأة، واضح كده؟ فلما حد يقرأ الحديث ما يقولش بقى هذا يدل على إباحة كشف الوجه وإظهار الوجه، بل بالعكس، لو كان وشها ظاهر كان سيدنا عمر عرفها من أول وهلة ومن أول نظرة. فقال عمر حين رآها من هذه؟ قالت أسماء ابنة عميس، هي اللي بدأت تتكلم وقالت أنا بنت فلان. طب ينفع المرأة تتكلم مع الراجل في حدود إيه؟ ضيقة جدا. من هذه؟ قالت ابنة عميس. إيش أنا أسماء؟ أختك في الله أسماء. ليه نقول بكل وضوح كده؟ بحيث أن الأخوات ما تتسرعش، ما في داعي أن الأخت تقول اسمها يعني، فيش داعي، قولي انا بنت فلان خلاص. لو والدها معروف يبقى ايه ادت الغرض يعني. عرفت الفرق بين الروايه ديت ولا انا شطبتها؟ لو هو كلام حفصه كانت قالت له ايه؟ دي اسماء. هي ما قالتش اسماء، ما قالتلوش اسماء خالص، انما اسماء اللي قالت ابنته ايه. واضح الفرق بين الروايتين يا جماعه؟ مهمه شويه ولا مش مهمه؟ مهمه كتير. فقالت ابنة عميس، فقال عمر الحبشية هذه البحرية هذه اللي قعدت في الحبشة سنين 14 سنة، اللي ركبت البحر رايح جاي، الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت نعم أيوة أنا. قال سبقناكم بالهجرة. سيدنا عمر لا، قال سبقناكم بالهجرة، انتوا جايين مهاجرين دلوقتي بس احنا هاجرنا ايه قبليك. شوف بقى الفخر بين الصحابة، سبقناكم بالهجرة فنحن اولى برسول الله منكم. انتوا مهاجرين واحنا مهاجرين بس احنا قبليكم في الهجرة، يبقى احنا اولى بالنبي منكم، احنا اللي قريبين منه، وان احنا اولى بالقرب منه وبصحبته وملازمته والحديث معه والدخول عليه ورفقته، احنا اولى بالنبي منكم، احنا الاقرب الاولى. غاضبت، غاضبت. شوف التفاخر بين الصحابة، مش بأمور الدنيا. مين اللي سبق بالهجرة؟ احنا ولا انتم؟ لا سبقناكم بالهجرة، ما انتم مهاجرين، بس اللي سبق بالعمل الصالح هو ده الشرف يا جماعة. اللي سبق بالاعمال الصالحة هو ده الفخر، هو ده الشرف، هو ده السبق، التسابق. وإلا بعض الناس بتشرفوا بالسبق في أمور الدنيا، واحد يقول لك القميص ده انا اول واحد لبسته روح ده. اول واحد لبسته روح افرح بيه. او بنطلون مثلا انا اول واحد لبس الا البنطلون ده في الدخيله مثلا, بتفتخر بايه؟ ولا واحد ركب دش ولك اول واحد ركب دش في الدخيله انا, روح. هو ده فخر؟ هو ده سبق انت تفتخر بيه ولا تتشرف بيه؟ الامور الدنيا بقى قصه جديده, موضه جديده, حد اشترى جهاز جديد, عربيه جديده, اول واحد ركب الموديل فلان انا ركبت. لا ينفع كده يا جماعه؟ لا, بس انت تفتخر اول واحد, اول واحد مثلا ختم في المسجد, الله حاجه جميله, وما تقولهاش بقى في الرياء. ها لو الفخر بالاعمال الطيبه. سيدنا عمر يقول احنا سبقناكم ليه؟ احنا قبليكم. اول واحد ختم, اول واحد تعلم القراءات مثلا, اول واحد خلص كتاب, اول واحد اشترى كتاب علم جديد, اول واحد سمع للشيخ الفلاني, اول واحد, حاجات حلوه قوي. انما اول واحد لبس القميص الفلاني ولا البنطلون الفلاني ولا ركب دش ولا اشترى موديل ولا ايه ده؟ ايه المقاييس دي وايه الموازين دي؟ امور الدنيا دي مش عايزينها, يعني عايزين بقى ايه؟ امور الدين. فسيدنا عمر قال سبقناكم بالهجره, انتوا هاجرتوا عمر بس احنا عايزين قبليكم, فنحن اولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. ان السابق له فضل, اللي بيسبق في حاجه له منزله, يعني مش كده ولا ايه يا جماعه؟ شوف في يوم من الايام كان في شيء بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا خالد بن الوليد في غزوه من الغزوات, واتكلموا مع بعض كلمتين وشدوا مع بعض يعني شده كده, وجم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش داعي اقول لكم الحوار من اول لاخره, القصه طويله شويه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده من السابقين من الاولين, اسلم في مكه زمان جدا, وسيدنا خالد اسلم بعد فتح خيبر, هنتكلم عن قصه الاسلام واسلامه قريبا ان شاء الله. ففي خلاف بين الاثنين, فالنبي قال لخالد يا خالد هل انتم تاركوا لي اصحابي؟ والله لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. المد اللي هو ملو الكفين كده. النبي بيتكلم خالد بيقول له ايه؟ لو انفق احدكم, خالد واللي معاه, مثل احد ذهبا. جبل احد 3 كيلو في 3 كيلو. لو سيدنا خالد عنده جبل احد ذهب وانفقه في سبيل الله, وعبد الرحمن بن عوف انفق مد ملو كفيه او نصيف او ملو كف واحد, ما بلغ يعني لو انفق احدهم مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا ايه؟ ولا نصيفه, ومش هتحصلون في الاجر ابدا. وضحت ايه يا جماعه؟ السابق له اجر ايه؟ كبير جدا. حتى لو اشتركوا في نفس الامر, ده انفق في سبيل الله وده انفق, وده انفق كتير وده انفق قليل, بس السابق مميز, له منزله عند الله عز وجل مضاعف الاجر والثواب والحسنات. علشان كده يا جماعه بنتعلم ان احنا نبقى من السابقين, سابق الريح في طاعه الله فيما يرضي الله. اوعى تتاخر, اوعى تتاخر. عارفين النبي كان بيقول ايه؟ من بطأ به عمله لم يسرع به ايه؟ السرعه ان انت تسرع في العمل. فاكرين القوم اللي جمل النبي صلى الله عليه وسلم مجتبي الهباء والنمار, ها؟ قوم فقراء, فجمل النبي صلى الله عليه وسلم في النبي تغير وجهه. صحابه مسلمين لابسين قصير قوي وهدومهم مقطعه, فالنبي قال تصدق رجل من ديناره, تصدق رجل من درهمه, تصدق رجل من صاع بره, تصدق رجل من صاع شعيره, من صاع تمره. يعني النبي يقول لهم يعني الراجل يتصدق من ديناره من الذهب اللي عنده او من الفضه او من التمر او من الشعير او من البر القمح. فذهب رجل من الانصار فجاء بملء كفه من البر، راح جاب ملو ايديه بر قمح وراح جاي حطه كده في الجامع. فتتابع الانصار كل واحد راح بقى، اول راجل ده ما عمل كده راحوا بقى، اللي جاب تمر واللي جاب شعير واللي جاب ذهب واللي جاب فضه واللي جاب ثياب، حتى اجتمع امام النبي صلى الله عليه وسلم كومين من الثياب ومن الطعام، هدوم جد واكل جه. فبرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بايه. هو الحديث ده النبي قاله في المناسبه دي، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها. يبقى اللي سن سنه حسنه الرجل الاولاني اللي راح جاب ايه البر، هذا ثابت على عيده بعد منه مش هياخده ثوابه، حتى لو واحد جاب ايه كومه بحالها. السابق الاولاني ده ما فيش زيه. من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر ايه، حد هيحصله ده؟ خليك الاولاني تبقاش انت الاخير متباطئ، ده بخير يتفتح لما كل الخلق تتحرك، هيبقى انت تتحرك بقى تقيل وبطيء ومتردد وبتفكر كتير. سابق سرعة. في يوم من الايام سيدنا عمر وهو خليفة اجتمع ببابه ابو سفيان وسهيل ابن عمرو وعدد من ايه اشراف قريش سابقا في الجاهليه، عدد من الرؤساء دول في الباب بتاع عمر بره، وعلى الباب ايضا بلال وصهيب وخباب. فالاذن اللي هو السكرتير او كده دخل عند عمر قال له فلان وفلان، قال اذن لبلال وصهيب وخباب. فدخل فقال ابو سفيان: ما رايتك اليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد زمان يعني ويترك أشراف قريش. أدي سهيل بن عمرو وأدي إيه ده. فقال سهيل، سهيل كان خطيب كان فصيح وبليغ، قال: يا قوم لوموا أنفسكم. اسمع، قال: دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتوا. وضحت؟ دعي القوم وإيه ودعيت فأسرعوا وأبطأتم، ولما فاتكم عند الله أكثر مما فاتكم على باب عمر، وكمان اللي لهم عند ربنا أكثر من اللي فاتكم، يعني أن أنتوا تخشوا الأول ده هيسبقوكوا للجنة وهيسبقوكوا لكذا وهيسبقوكوا لكذا. كان الحسن البصري يقول: صدق والله سهيل، صدق والله، لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. هل يستويان عند الله عبد أسرع وعبد بطأ؟ من بطأ به عمله لم يسلم نفسه. السرعة في الخيرات هي اللي تخليك سابق تخش الجنة الأول. المقصد أن سيدنا عمر قال لها إيه بقى؟ نسيته أنت خلاص، تهت مني. قالوا ايه؟ الله الاول ايه سبقناكم ايه؟ ما هي دي سبقناكم. مين فينا السابق يا جماعة هنا؟ مين اللي يتسابق بالخيرات؟ مين اللي سابق؟ ومين اللي سابق فينا؟ ما هذا السؤال. هو بقول لها سبقناكم بالاجر، احنا سبقنا، انتوا هجرتوا واحنا هجرنا، بس احنا هجرنا الاول. فاحنا نسأل بعض هنا، مين اللي سابق؟ مين اللي سابق الاول للخيرات والعبادات والطاعات؟ من اول واحد ومن البطيء؟ من اللي هيجي في الاخر؟ خليك انت من السابقين، خليك انت هنا في اول صف، تبقى انت سابق. مش كده؟ سمعت الاذان تعال انت سابق، وانا سبقت لك النهارده. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل المسجد في يوم من الايام لا قبل منه ثلاثه، الروايه تقول كده، وكان لا يسبق الى صلاه الجمعه. كان لا يسبق عبد الله بن مسعود كان لا يسبق إلى صلاة الجمعة. أول واحد على طول طول عمره إلا مرة دخل المسجد فلقى ثلاثة، قال رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين يجلسون يوم القيامة على قرب من الله على قدر تسابقهم إلى صلاة الجمعة في الدنيا. وضحت؟ وضح المعنى؟ هو عايز سابق قريب من الله عز وجل، فلأن المؤمنون يجلسون يوم القيامة على كثبان من المسك يوم القيامة يوم الجمعة، ويسمى في الجنة بيوم المزيد يوم المزيد، يجلسون على كثبان من المسك تحثو في وجوههم ريح الشمال المسك، قاعدين على مسك والريح تجيب مسك كده عليهم، فيكونون في قرب من الله على قدر تسابقهم وتسارعهم إلى صلاة الجمعة، فتجلى لهم الله جل جلاله يوم الجمعة، هذا يوم المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا إيه؟ لهم ما للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إيه؟ فأهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل في كل جمعة، في كل جمعة. أما أصحاب الدرجات العليا أهل عليين فينظرون إلى وجه الله الكريم في اليوم الواحد مرتين، دول بقى ما فيش أعلى من كده، دول أهل الجنة يرون ربهم في كل يوم جمعة. أما أهل الدرجات العليا والمنازل فيرون ربهم في كل يوم مرتين، دول زي دول يا جماعة مفيش، في تمايز، في فرق، في فرق. مقصد بقيت الحديث نقوله بسرعة كده ولا نخليه مرتين؟ لما ينظرون إلى وجه الله الكريم سبحانه وينصرفون يتوجهون إلى سوق الجنة، سوق الجنة. كان سيدنا أبو سعيد الخدري يقول لأبو هريرة أسأل الله أن يجمعني بك في سوق الجنة، يقول أبو هريرة وما سوق الجنة؟ فيحكي له أبو سعيد الخدري الحديث ذو السوق الجنة، فيأخذون أهل الجنة في يوم الجمعة يروح السوق يأخذون كل شيء مجانا، مجانا. كم واحد في الجنة يا جماعة؟ كم واحد؟ ملايين في الجنة. هيروحوا السوق، ده سوق قد ايه ده؟ وفي حاجات كتير كل حاجة مجانا. طب مين البياعين؟ مين البياعين؟ الله أعلم، ولا الغلمان الصغيرين ولا ماك، الله لما أخش إن شاء الله أنا بلا أعرف. نسأل الله أن يجمعنا بكم في سوق الجنة وكل حاجة مجانا، شيل روح، لا فيها بيع ولا شراء ولا فصال ولا غالي ولا فيه، شيل وامشي مجانا، حمل وامشي، متع بقى. أصلا أنت ممكن تروح السوق النهاردة في حاجات حلوة قوي ونفسك فيها ومش قادر تشتريها، ولا إيه يا جماعة؟ اللي نفسك فيه هتشتريه مجانا، دي سوق الجنة، حاجة جميلة الجنة. وكل جمعة كده على فكرة، لما الرجال يرجعون إلى الزوجات تقول الزوجة لزوجها ها لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا، ايه الجمال الزيادة؟ يقول وأنت والله لقد ازددت بعدي حسنا وجمالا، وانت كمان انت بيتي جميلة أكثر. كل جمعة الرجل جماله يزيد والزوجة جمالها تزيد، كل جمعة الجمال ده هيزيد لحد ما يبقى دي يا جماعة، يعني انت هتبقى ايه؟ جميل جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. كم جمعة؟ كل جمعة جمالك هيزيد وجمال زوجتك هيزيد، يا دي الجمال ويا دي الحلاوة ويا الجنة. يا رب وصلنا لها بسلام، نسأل الله يجمعنا بكم في سوق الجنة إن شاء الله. اللي يروح كده السوق يا جماعة ويبقى نفسه في حاجة كده وأنا نفسي فيها، أقول له خد، ولا فيها دي ناس كان في الدنيا ما يبيعش ولا يشتري على ايه بيع اخي. الجنة ما فيهاش بقى غل ولا زعل ولا غضب ولا وفي حاجات كتير. ها الحاجة اللي احسبها لك الجمعة دي اخدها الجمعة ايه ولا انت تستقصد يعني كل جمعة تروح تاخدها؟ حلوة الجنة مش كده؟ حلوة قوي. شوف كرم ربنا يدينا على ايه صلوات بنصليها، على القرآن، على عبادات. ده ربنا يدينا كتير كتير كريم سبحانه. الحمد لله على نعمة الإسلام، ده أعظم نعمة الإسلام. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على الإسلام ويحشرنا مع أهل الإسلام. سيدنا عمر الله سبقناكم بالهجرة فنحن أولى برسول الله منكم. إحنا أولى بيه بقى، إحنا في القرب منه ونبقى إحنا القريبين وإحنا اللي نخش وفي الآخرة كمان. وهي غضبت، لا إحنا أولى بالنبي. شوف الصحابة بيتنافسوا على إيه؟ مين اللي أولى بالنبي؟ مين اللي قريب من النبي؟ الصحابة بيتنافسوا على كده، مين اللي أولى بالنبي؟ سيدنا عمر يقول نحن سبقناكم بالهجرة فنحن أولى برسول الله منكم. انتوا لكم فيه بس احنا اولى بيه، احنا قريبين منه واحنا نبقى اولى بيه في الجنة. ده الصحابة اللي هي متقتهم عالية. عارفين بعض التابعين كان بيعمل ايه يا جماعة؟ بعض التابعين كان يصلي بالليل لحد ما مش قادر يقف على رجليه وبيصلي لحد ما يزحف، ويقول عبارة عظيمة جدا وغريبة، يقول أيظن أصحاب رسول الله أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه بالركب. الصحابة افتكروا هم حيبقوا يفوزوا بالنبي أكثر مننا، حنزاحمهم عليه. إزاي يقعد يصلي لحد ما يزحف؟ لحد ما يزحف ليه؟ علشان يبقى قريب من النبي في الجنة. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ يبقوا في الجنة هم اللي معاه أكثر مننا، والله لنزاحمنهم عليه بالركب، حنزحمهم ونصلي في الجنة، نقرب منه في الجنة. أصل رفقة النبي والأنبياء في الجنة نعيم، متعة كبيرة. عشان كده الصحابي كانوا يقولوا يا رسول الله أسألك مرافقتك إيه؟ أنا عايز أبقى جنبك في الجنة. شوف الصحابي المسلم عايز صحبة النبي في الجنة، رفقة النبي في الجنة، يبقى قريب من النبي في الجنة. النبي قال له ايه؟ اذا اعني على نفسك بكثرة ايه؟ هي فاكر التابعي لما كان يقعد يصلي بالليل لحد ما يحبي؟ ما النبي قال للصحابة حاسس قريب مني مرافقتي في الجنة، اعني على نفسك بكثرة ايه؟ صلي كتير هتبقى رفيقي في الجنة. الله، عرفت يا جماعة تبقى رفيق النبي في الجنة ازاي؟ صلي كتير بالليل، صلي. وإلا احنا في شهر رمضان زي ما سمعتوا من شيخنا، شهر رمضان اللي كان بيصلي 5 ساعات و6 ساعات، 3 في التراويح الأولانية و3 ساعات في التهجد، 6 ساعات ده حلو. بس طول السنة، طول السنة كثرة السجود، صلي كتير بالليل، كتر من السجود والصلاة والعمل الصالح، تبقى أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيرك من المسلمين. شفت التنافس على صحبة النبي، قرب من النبي. وفي حاجة تانية تقربك من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال في الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم إيه؟ عشان النبي كان أحسن ناس في الأخلاق. النبي كان خلقه إيه؟ القرآن. وربنا قال وإنك لعلى خلق، فصاحب الخلق العظيم المسلم يبقى قريب من النبي في الجنة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثار كلام كتير في الباطل، والمتشدق اللي بيتكلم بملء فيه ويفتخر بحاجات من الدنيا، انا كذا وأنا كذا، ودي حاجات تفتخر بها. والمتفيق المتعالم دول إنما يحبهمش، ضاغطين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعيدين عنه. فإحنا جماعة عايزين نبقى زي الصحابة. سيدنا عمر قال لا، نحن أولى برسول الله منكم، ويقول لا، وإحنا أولى بالنبي منكم برضو. والتابعين يقولوا أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه بالركب. والصحابة اللي يقول النبي أسألك مرافقتك في الجنة. عايزين نفوز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصالحة، كثرة السجود والعمل الصالح وحسن المعاملات والأخلاق وغير ذلك. الصحابة هجروا. فأسماء بنت عميس غضبت وقالت كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم. اللي جاي يلاقي النبي برضو يعينه ويساعده، واحنا كنا هناك جعانين ومفيش. ويعظ جاهلكم، بيعلمكم واحنا مش لاقيين حد هناك. وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي اللي امرهم بالهجره على امر من الله عز وجل. قالت والله لا اذوق طعاما ولا شرابا، هتقدموا لي اكل او شرب يعني كرم الضيافه، مش هاكل ولا هشرب لحد ما اقول للنبي صلى الله عليه واله وسلم. شفت غضبت من ايه؟ مش غضبانه من على امر مغور الدنيا، غضبانه ان سيدنا عمر لا احنا اولى بالنبي منكم، لا هي عايزه تبقى اولى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي جه حكيت له يعني، وقالت لعمر مش هكذب ولا ازيغ ولا هنقص ولا هزود الحوار اللي دار بالظبط. لما النبي جه حكيت له رضي الله عنه، فالنبي قال ليسوا بأولى بي منكم. لا مش هم أولى بي، أنتوا أولى بي منهم كمان. لهم هجرة واحدة ولكم هجرتان. أنتوا هجرتوا للحبشة ده هجرة، ومن الحبشة إيه للمدينة هجرة إيه، أنتوا هجرتوا هجرتين وهم هجروا هجرة واحدة، يبقى مين اللي أولى بالنبي؟ اللي عملوا يا فرحت وقالت الكلام ده لمين؟ لأهل الحبشة اللي كانوا أصحاب السفينتين. فبتقول أنا شفت أبو موسى الأشعري والأشعريين يدخلون علي أرسالا، يستأذنوا عليها في البيت، يخشوا قول لنا النبي قال إيه. أرسال جماعات، وما كانوا 50، 10 يروحوا عايزين نسمع الحديث بسند عالي بقى، سند متصل يعني، منه ما الخبر وصل لهم بس عايزين يسمعوهم إيه بنفسهم يعني الحديث. 10 يروحوا، كمان 10، كمان 10، كمان 10. لا مش كده بس. قالت أسماء ولقد رأيت أبو موسى الأشعري وإنه لا يستعيد مني هذا الحديث، يعني يقول عيديه ويخش وروح مرة ثانية يقول لا سمعين الحديث ثاني، سمعين الحديث ثاني. ده بشرة جميلة جدا، لهم هجرتين وهم أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله، هذه التنافس، هذه حوارات الصحابة. طب انا اقول لك سؤال بس ايه هطلعك من المساله دي، هو ينفع راجل يتكلم مع ست؟ مش سيدنا عمر اتكلم مع اسماء؟ ينفع في الحدود دي يهزر معاه يضحك معاه؟ ده بيتكلم بيقول احنا سبقناه، احنا سبقناكم بالهجره، احنا اولى بالنبي منكم. علشان بس يبقى حط النقطه الحروف ادي الحديث، يجي واحد يروح جاي موسع يقول لك فيها ايه، ما يتكلم الرجل والمرأة، ما يهزر معاها يضحك معاها. وسيدنا عمر لما لقى الحبشية هذه البحرية هذه يعني بيهزر يعني الهزار اللي يخليها تضحك وتكهكة، وهو يضحك ويكهكة والكلام ده، ولا انت بتاعت الحبشة اسماء إيه؟ لما قالت له ما قالتلوش انا اسماء، قالت له ابنك ايه انت بتاعت الحبشة الحبشية البحرية؟ قالت نعم ايوه انا، قد سبقناكم بالهجرة. ولولا ايه اخبار الحبشة، جو هناك اخباره ايه، والناس اللي هناك، كل الكلام ده ملوش لازمة. ايه لازمته الكلام ده؟ ضيق كلام مع المرأة، خطر ضيق. فآدي سيدنا عمر وآدي اسماء بنت عميس، وآدي التنافس بين الصحابة الكرام رضي الله عنه. انا رجعك للأشعريين بسرعة كده بس يعني بسرعة كده في عجالة. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، وعاشت معاه لحد ما مات، وهنتكلم عنه. مات في غزوة إيه؟ مؤتة، معركة مؤتة الشهيرة. سيدنا جعفر ده جعفر الطيار اللي هيطير في الجنة بالجراحين. ومات وساب أسماء بنت عميس، فتزوجها أبو بكر من بعده وعاشت معاه لحد ما مات أبو بكر، فتزوجها علي بن أبي طالب ومات برضه، عاشت معاه مدة طويلة لحد ما مات، بس كان مرضيش تتجوز تاني. أسماء بنت عميس دي صحابية، دي هجرت، سيدنا أبو بكر تزوجها وعاشت معاه مدة ومات، وتزوجها سيدنا علي وهي متجوزة قبل منه مرتين. أيوة نعم، أسماء بنت عميس، دي صحابية، دي صحابية جليلة عظيمة. أدي أهل الإيمان، وأدي أهل الصلاح، وأدي أهل الهجرة والهمم العالية. الأشعريين، نيجي للأشعريين، هم طلعوا كم واحد؟ شوف الأشعريين دول طول عمرهم، يعني المسلمين دول مع بعض. في صحيح البخاري عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف رفقة الأشعريين بأصواتهم بالقرآن بالليل، وأعرف منازلهم بالليل من أصواتهم بالقرآن، وإن كنت لم أرى منازلهم بالنهار. النبي يقول أنا بعرف بيوت الأشعريين بالليل من أصواتهم بالقرآن، أنا بعرف دول من الأشعريين لأن صوتهم مميز، صوتهم. ومنه سيدنا موسى في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا، قال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. النبي يقول لأبو موسى: لو شفتني وأنا بسمع لك الليلة اللي فاتت، لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، عندك صوت حلو قوي. فسيدنا أبو موسى قال له: لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، كنت زينت أكتر وأكتر وأكتر. ده من غير ما يزينه حلو. النبي يقول له: أنت أوتيت مزمار من مزامير آل داود. خد بالك النبي قال له من مزامير إيه، ولا قاله مزمار كمزمار داود؟ أصل سيدنا داود وقريبه العيلة دي الشريفة المباركة دي كانت مشهورة بحسن الصوت، وأبو موسى الأشعري وعيلته مشهورين بحسن الصوت برضه. لقد أتيت مزمارا من مزامير إيه؟ آل داود. القبيلة كلها عندهم حسن الصوت، عارفين سيدنا داود لما كان يقرأ الزبور الطير يتأثر بحلاوة الصوت فيقف ما يحركش جناحات من حلاوة الصوت، من حلاوة الصوت الطير في السماء يوقف جناحاته يسمع حلاوة الصوت بتاع سيدنا داود وهو بيقرأ الزبور. شوف الصوت، والجبال كمان لما تسمعه بيقرأ الزبور تتجاوب معه تسبح الله عز وجل. سيدنا موسى، سيدنا عمر الحديث كده كان يقول لأبو موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ القرآن. قل له: ذكرنا ربنا، ورأى قلوبنا كده ويقرأ القرآن بصوت حلو. أبو عثمان النهدي ده من التابعين يقول: صلى بنا أبو موسى الفجر فما سمعت صوت صنج ولا بربط أحسن من صوت أبي موسى. البربط زي الناي، عارفين الناي؟ الناي أو الكمان والحاجات بتاعت زمان دي. فيقول: ما فيش صوت أحلى من كده، عمري ما سمعت صوت أحلى من الصوت ده، صوت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. المقصد إيه يا جماعة؟ النبي كان يعرف صوت الأشعرين بالليل من إيه؟ بيقروا القرآن بالليل. يعني مثلا انا بقول لك مثال، حته زي الدخيله بالليل وما فيهاش نور، ما فيهاش كهرباء ولا حاجه. تخيل بقى النبي يمشي البيت ده فيه اشعري، البيت ده فيه اشعري، البيت ده فيه اشعري، البيت ده فيه اشعري، اصواتهم شبه بعض واصوات حلوه جميله. والنبي يعرف اصواتهم بالقران برضه بالليل، يعني يعرف صوت كل واحد، يقول ده اشعري ده اشعري ده اشعري، البيت ده فيه اشعري، الحته دي فيها اشعري، ويعرف اصواتهم بالقران بقى بيصلوا بالليل، بيقروا القرآن بالليل، بيتدارسوا بالليل، بيتعلموا بالليل. اللي بيقرأ ده واحد أشعري في البيت ده في الحتة دي. الصوت الحلو يا جماعة، الصوت الحلو مطلوب في القرآن. عرفتوا الأشعريين حاجة حلوة، الصحابة. نشوف سيدنا أبو موسى بقى في الجنة إن شاء الله، سيدنا داود في الجنة. في بعض الروايات يعني الله أعلم يعني أنه يقرأ، يقول الله له اقرأ فيقرأ الزبور على أهل الجنة. نعم بقى اللي فاتنا كده، نتمنى من الله أن نسمع صوت داود فنسمعه بقى وهو بيقرأ الزبور في صحيح البخاري يا جماعة. وهذا حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري النبي قال خفف على داود الزبور فكان يقرأه قبل أن يسرج لجام دابته. خفف عليه الزبور، يقرأ بسرعة لما ينزل ويجهز الدابة بتاعته عشان يركب عليها، عبال لما يجهزها ويجهزها له يعني، عبال لما يجهزوا له الدابة بتاعته يكون خلص الزبور. واضح الدقيق؟ بعض الناس ربنا بيسهل لهم قراءة القرآن، ممكن يقرأ قرآن كتير في وقت قصير. النبي قال سهل سهل لداود الزبور فكان يأمر بفرسه فيلجم فيقرأ الزبور قبل أن يسرج له لجام دابته. سيدنا داود، الجنة طيبة، عايزين نتسابق، شفتوا السبق، عايزين نكون أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا صحبته، وأن يرزقنا رفقته، وأن يرزقنا رؤيته، وأن يرزقنا القرب منه، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. وإلى لقاء آخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.